قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. محمد المتوكل العسقلاني هو صدوق له أوهام كثيرة أخرج له أبو داود. صدوق له أوهام كثيرة أخرج له أبو داود. والحسن بن علي. حسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الستة إلا النسائي. فهذا قرين لمحمد بن المتوكل قرين له, يعني من لو لم يوجد فيكفي الحسن بن علي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام مرة من همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر براشي الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره رضي الله عنه. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة طريقة أخرى وفيه لا عدوى ولا هامة يعني لا نوء. النوء هو النجم يعني لا يعول على النجوم وأنها يراه التعذير إليها, بل التعذير هو من الله, والله تعالى هو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء, والمخلوقات لا تصرف لها يعني في شيء دون الله عز وجل, ولكن قد يجعل الله الشيء يحصل بوقت من الأوقات, وقد سبقت مشيئة الله وإرادته وقدرته وكتابته بأنه يحصل الشيء في وقت من الأوقات. فهذا يحصل كحصول المطر مثلا في الشتاء والربيع, ولكن لا يضاف ذلك إلى, إلى, إلى, إلى تلك الأوقات وأنه يحصل الأوقات إلا بإضافة ذلك إلى الله عز وجل, وأنه بمشيئته وإرادته وبفضله ورحمته. فلا يكون الإنسان غافلا عن إضافة الأشياء إليه, وهو الذي كل شيء بيده وكل نعمة منه وكل فضل فهو منه سبحانه وتعالى. قال حدثنا القعنبي عن عبد العزيز يعني ابن محمد. القعنبي مر ذكره. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العلاء. عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق أخرج له حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وصحاب ومسلم وأصحاب السنن. عن النبي وهو كذلك أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم مقسم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا غول. ثم ورد حديث أبي هريرة أنه قال لا غول يعني يعني مع بعض الأشياء التي مرت لا عدوى ولا طير ولا غول, يعني المقصود الغول هو الجن أو الأشياء التي تظهر في الفلات يعني يستوحش منها الناس, يعني أن يعني كل ذلك لا يؤثر إلا بتأثير الله عز وجل وبقدرته ومشيئته وإرادته. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي. محمد بن عبد الرحيم البرقي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن سعيد بن الحكم. سعيد بن الحكم المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القعقاع بن حكيم. القعقاع بن حكيم هو ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وعبيد الله بن مقسم. عن عبيد الله وعبيد الله بن مقسم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وزيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال سئل مالك عن قوله لا صفر قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صفر. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنه سئل عن لا صفر فقال أن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر عاما ويحرمونه عاما, يعني معناها أنه سنة من السنوات يجعلون الشهر الحرام هو المحرم مع ذي القعدة وذي الحجة فيكون صفر حلال, وعاما ينسئون يعني يريدون أن يقاتلوا في المحرم فيؤخرون المحرم ويجعلون صفر مكانه, يعني بمعنى أنه إذا جاء صفر امتنعوا وأباحوا لأنفسهم أن يقاتلوا في المحرم, يعني هذا هو النسيء والزيادة في الكفر. نعم. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين, حارث المسكين حارث المسكين ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن أشهب أشهب بن عبد العزيز وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي. عن مالك عن مالك مرة ذكره. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني ابن راشد قوله هام قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة, قلت فقوله صفر, قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن, فكانوا يقولون هو يعدي, فقال لا صفر. ثم أرد أبو داود هذا الأثر الذي فيه الهامة بأنها يعني شيء أن الجاهلية يعتقدون أن يخرج من قبره شيء يعني طائر أو كذا يعني أو أن وصفر أنهم يتشائمون به أو أنه يعني داء يكون في البطن يعدي. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى محمد المصفى صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج له أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن ماجه. عن بقية عن بقية بن الوليد صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن راشد محمد بن راشد هو صدوق يهم أخرج أصحاب السنن صدوق يهم أخرج أصحاب السنن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة, ويعجبني الفأل الصالح, والفأل الصالح الكلمة الحسنة. ثم رد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى نعم ولا طيرة ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح, قيل هو الفأل الصالح والفأل الصالح الكلمة الحسنة الكلمة الحسنة, يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يسر بالكلام الجميل وكذلك بالاسم الحسن. وقد جاء في صلح الحديبية أنه عندما يأتي أحد كفار قريش المعروف فإنه يذكر أو يذكرونه بما هو معروف فيه من الشدة والغلظة, ولما جاء سهيل بن عمر قال سنسهل أمرنا, يعني أخذ ذلك من لفظ سهيل وهو الذي تم إبرام الصلح بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة هو نيابة عام المشركين, فصلح الحديبية كان على يديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له قال سهل أمرنا. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن قتادة من دعامة السديس البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس عن أنس المالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا فألك من فيك. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة أن رسول الله سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا فألك من فيك, يعني هذا الذي تكلم بهذه الكلمة يعني كونها كلمة أعجبته قال أخذنا فألك من فيك, فهو مثل الذي قبله يعجبه الفعل وهي الكلمة الطيبة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب موسى بن إسماعيل مرة ذكره وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهيل سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل عن أبي هريرة عن رجل وهو مبهم ولكن جاء أنه أبوه أبو صالح السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء أنه قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت فما الهامة؟ قال يقول أن قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة. ثم أورد أبو داود يعني هذا الأثر، يقولون إيش عن عطاء؟ قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن. يقول الناس الصفر وجع في البطن، يعني هذا من تفسير صفر، يعني هامة ولا صفر. قلت فما الهامة؟ قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس، التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان، إنما ليست بهامة الإنسان، يعني هامة الإنسان الذي هو رأسه، يعني الهامة هامة الإنسان رأس الإنسان، والهامة التي تصرخ يعني الـ يعني كونه يعني حيوان أو كذا. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف هو صدوق رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. صدوق رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. أخرج له مسلم وابو داود الترمذي وابن ماجه. مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. من جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. تعددت الأسئلة في بيان مناسبة وضع الإمام أبي داود هذه الأبواب في كتاب الطب. الجواب على هذا السؤال هو أن من هذه الأشياء ما له علاقة واضحة في الطب من جهة ذكر العدوى وانتقال المرض من مريض إلى صحيح، لأن هذا علاقته بالطب واضحة. وأما فيما يتعلق بالطيرة ويعني غير ذلك، هذا لا شك أنه من أمراض القلوب التي يكون لها أيضا لها تأثير على الأجسام، يعني هذه الأمراض تكون في القلوب يعني ويكون لها تأثير على الأجسام، فمناسبة هذه الأشياء للطب أو لكتاب الطب يعني مناسبة أو واضحة المناسبة. جاء في الحديث أن من علامات الساعة يقول ويكثر فيه مسلما، فما المراد؟ ما أذكرنا من علامات الساعة، لكن ذكر ورد في الحديث الذي في آخره، يعني يخرون الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم لناس يشهدون ولا يشهدون ويقولون ولا يتمنون ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، المقصود السمن الذي هو الإقبال على الدنيا والانهماك فيها والتوسع فيها حتى يحصل لهم السمن، يعني بذلك يعني سبب انشغالهم في الدنيا وافتتانهم في الدنيا. الحديث الأول اللي درسناه هل هو صحيح؟ فيه عن عنة بن إسحاق. أي حديث؟ بنت عائشة. أرادتني أمي السمن فلم أقبل على الطعام حتى أعطتني القساء بالرطب. الألباني صحح ما أذكر يعني وش يعني وش، قد يكون يعني فيه شيء يعني فيه يعني ما في صحته. هل يدخل في إتيان الكهان قراءة المجلات التي فيها بروج الحظ؟ كون الإنسان يعني يقرأها ويتعلم أو يفتتن فيها لا شك أنه يعني يصير من جنس إتيان الكهان، لكن يعني كونه يعني يقرأها ويعني ولا يحصل يعني ذلك الشيء يعني كما هو معلوم، لكن قد يحصل له كون الإنسان يتعاطى هذا الشيء أو يقرأ قد يؤثر في ذلك، وإن كان أنه يعني قد يسلم من ذلك ويكون بعيدا منه، لكن يعني الابتعاد عنه لا شك أن فيه الفائدة الكبيرة للإنسان. ما الحكم إذا أتى الكاهن ولم يصدقه أو شك في كلامه؟ والله على كل مجرد إتيانة، أقول مجرد إتيانة، جاء في الحديث أنه لا يقبل له صلاة 40 يوما، يعني يحرم أجر يعني أجر صلاة 40 يوما، وهذا في حد ذاته يعني خسارة فادحة للإنسان. هل يجوز قتل الكهان في دول غير إسلامية؟ الاغتيالات ليس لا تصلح لأنها ترتب عليها مفاسد للمسلمين، ولكن الكهان والذين والسحرة يعني فالواجب هو إحالتهم للقضاء وتنفيذ ما يحكم له القضاء في ذلك. المنذري في حديث عائشة عن السمن ذكر أن له طريق آخر عند ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة، ثم بعد ذلك يعني تنتفي العنعنة. يعني قال ويونس، نعم يعني معناها متابعة. نعم. قالوا بعدين ويونس بن بكير احتج به مسلم واستشهد به البخاري. هذا يقول امرأة مسلمة أصلها من فرنسا أسلمت وليس لها ولي، فهل يجوز لأحد الإخوة أن يقوم مقام الولي لأنها ترغب في الزواج؟ أحد الأخوة يعني لا يكون وليا لها، لكن إذا كان هناك يعني مثلا مركز إسلامي ويعني يرجع إليه المسلمون يعني في شؤونهم، فهذا يمكن أن يتولى التزويج أو السفارة، يعني بعض السفارة الدول الإسلامية يعني تتولى ذلك وتثبته. يقول في عون المعبود جعل كتاب غير كتاب الطب، قال كتاب الكهانة والتطير، فجعله كتابا منفصلا بعد كتاب الطب. كتاب ايش؟ كتاب الكهانة والتطير. هذا وين من يقوله؟ يقول في عون المعبود قال يعني فيه كتاب، ايه قال كتاب الكهانة والتطير باب في الكهان. يعني في نفس عون المعبود؟ ايه في المسجد. يعني لا يعني هناك ذكر كتاب؟ ايه نعم كوب؟ ايه ايه هذا له وجه، وايضا الشيء الذي ما فيه هذا عرفنا أن الوجه قائم من جهة أنها متصلة بالطب وهي ألصق شيء بالطب، يعني أنسب الكتب وألصقها هو كتاب الطب، وقد يكون يعني بعضها له علاقة بالتوحيد وبالإيمان وبكتاب السنة الذي هو يعني يتعلق بالعقيدة، لكن اتصالها بالطب وإذا كان لها كتاب مستقل فله وجه. يقول العامة يسمون المطر عندنا النوء فيقولون صب النوء. على كل النوء هو النجم، يعني يعني قد يكون يعني مثلا تسمية الشيء باسم يعني زمنه أو باسم وقته، يعني يقول النوء بدون همز يقول له النوء، العوام يقول له النوء. النوء قوله مطرنا بفضل الله وبرحمته، هل هذا من أدعية نزول المطر؟ نعم مطرنا بفضل الله ورحمته. ما حكم تعلم السحر دون العمل به؟ أبدا لا يجوز، لا يجوز أن يتعلم السحر لا للعمل به ولا لغير العمل به، وإنما الإنسان عليه أنه يحضره ويحرق كتبه إذا وجدها ولا يحتفظ بشيء منها. يقول أشكل علي قول القحطاني في نونيته والسحر كفر فعله لا علمه، من ها هنا يتفرق الحكمان. شلون؟ والسحر كفر فعله لا علمه، من ها هنا يتفرق الحكمان. قضية كون الإنسان يتعلم السحر لا شك أنه يعني علم خبيث وعلم محرم، ولا شك أنه إذا كان أنه تعلمه وعمل به يعني هو شر إلى شر، وأما كونه يعني يقصر الحكم على العمل وأن التعلم يعني سائغ ما نعلم عن شيء يدل على كونه سائغا، لكن يعني كونه يعرف السحر وطريقة السحر يعني الكلام على التكثير، يعني وكونه يعني كفر أو يعني عدم كفر، فكونه يعني عرف يعني ماذا يصنع السحرة وطريقة السحرة وأنهم يتصلون بالجن وأنهم كذا وأنهم كذا، يعني طبعا هذا ليس يعني من يعتقد الشيء ومن يفعل الشيء، وأنه أما من ناحية التعلم فهو لا يجوز، وإنما من ناحية الكفر يعني فمن تعلمه يعني ليعمل به أو لمعتقد أن حله لا شك أن هذا كفر، ومن تعلمه فهو على خطر منه وإن لم يحصل له الكفر. يسأل يقول ما معنى من تفل تجاه القبلة؟ إيش؟ من تفل تجاه القبلة؟ تفل يعني يكون يتفل يعني يخرج النخامة أو التفل من فمه إلى جهة القبلة، هذا هو تفل. نحن نسكن في المدينة وأردنا العمرة لكن ما أحرمنا من المدينة، تجاوزنا الميقات ذهبنا إلى جدة لبعض الأمور، فلما انتهينا من أغراضنا في جدة أحرمنا وذهبنا إلى مكة فهل عمرتنا صحيحة؟ هذا فيه تفصيل. إن كان نية العمرة موجودة وأنتم في المدينة وأنكم عازمون على أن تعتمروا بهذه السفرة، فذهابكم إلى جدة لا يعفيكم من أنكم ارتكبتم الأمر المحرم وتجاوز الميقات، فأنتم مخطئون وعليكم الفدية. أما إن كانت العمرة ما هي موجودة عندكم في المدينة ولكنها طرأت عليكم في جدة فهذا لا بأس. إذا كانت النية ليست موجودة في المدينة وليس هناك عزم وإنما تقولون عن الجدة يعني ممكن نعتمر ممكن ما نعتمر، يعني إن سيسر لنا اعتمرنا وإلا ما اعتمرنا، هذا طبعا ما في عزم، وإذا حصل عزم والإحرام من جدة لا بأس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب الطيرة، قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر أنه قال قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب الطيرة عن عروة بن عامر، نعم، عن عروة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فمن وجد شيئا من ذلك فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا من جملة الأحاديث المتعلقة بالطيرة، قد مر في الدرس الماضي جملة كبيرة من تلك الأحاديث وبقي جملة منها هذا أولها، وفيه أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحسنها الفأل، يعني والفأل هو الشيء الذي يتفاءل به ويحصل السرور به، وذلك يكون كما عرفنا في الدرس الماضي في الكلمة الطيبة أو الحسنة يسمعها الإنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر يعني عندما يسمع الاسم الحسن، وذكرنا في الدرس الماضي أنه في صلح الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام سهل عمرنا، أخذه من لفظ سهيل، وقال ولا تردوا مسلما، يعني أن الإنسان لا يكون أقدامه وأحجامه مبني على تطير، بل يمضي للشيء الذي أراده معتمدا على الله متوكلا على الله، ولا يكون ذلك الشيء الذي حصل للتطير يكون سببا في الأقدام أو الأحجام، بل يقدم على ما أقدم عليه معتمدا على الله ويحجم عن الشيء الذي لا يريده إذا رأى المصلحة في الأحجام متوكلا على الله، ولا تكون الطيرة هي التي تبعثه على ذلك أو التطير هو الذي يبعثه على ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أنه إذا وجد شيئا من ذلك يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يصل السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لكن الحديث فيه إسناده ضعف من جهة أن الصحابي مختلف في صحبته، ومن جهة أن فيه حبيب النبي ثابت وهو مدلس ويرسل وقد روى بالعنعنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، فحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، وهو أكثر الشيوخ الذين خرج عنهم مسلم في صحيحه، لأنه لم يخرج في صحيحه عن شخص مثل ما خرج عن أبي بكر بن أبي شيبة، انزلقت الأحاديث التي رواها عنه 1500، وأكثر شيوخه أخذا عنهم أي الإمام مسلم أكثر من أخذ عنه في صحيحه هذا الرجل الذي هو أبو بكر بن أبي شيبة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة يرسل ويدلس في حديث أخرجه أصحاب في الستة. عن عروة بن عامر. عن عروة بن عامر رضي الله عنه وهو مختلف في صحبته أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عفى الله عنك إذا يعني سمع الإنسان شيء فكرهه لكن مضى إلى ما يريد إنما هذا الأمر يعني وقع في نفسه فقط لم يرده ذلك الأمر الذي سمع هل يقال وقع في الطيرة؟ لا ما دام أنها أقدم ولا يرده على ذلك أولا هو يبعد مثل هذه الأشياء أن تقع وإذا هجم عليه شيء يعني لا يريده ثم صرف نفسه عنه وأقدم على الشيء ولم يلتفت إليه فإن ذلك لا يضره. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. ثم ورد أبو داود حديث برجة من حسين رضي الله عنه أن الإنسان كذا يتطير من شيء وكان إذا أراد أن يرسل أحدا أو يعني إلى يبعثه سأله عن اسمه فإن كان اسمه حسنا سر بذلك وأعجبه ذلك ورؤي ذلك في وجهه وإن رأى اسمه بخلاف ذلك كره ورؤي ذلك في وجهه فكذلك إذا جاء قرية وسأل عنها فصار اسمها حسنا أعجبه ذلك وإذا سأل عنها وكان اسمها بخلاف ذلك فإنه كره ذلك ويظهر ذلك على وجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدلنا على استحباب اختيار الأسماء الحسنة في كل شيء يعني سواء كان بالنسبة للأسماء يعني للأولاد والبنات وكذلك يعني في الأماكن عندما تسمى بأسماء فإنه اختار لها الأسماء الحسنة ويبتعد عن ذكر الأسماء التي فيها شيء. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة من حصيب الأسلمي رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى الإسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. ثم ورد أبو داود حديث مالك سعد بن مالك رضي الله عنه أن الرسول قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لا هامة ولا عدوى ولا طيرة لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة في المرأة والدار والفرس. نعم في المرأة والدار والفرس. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة سبق مرة في الدرس الماضي ذكر بعض الأحاديث يعني في ذلك وقوله إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس يعني معناه أن إن كان هناك شيء فإن ذلك يكون في هذه الأمور الثلاثة وذلك لحصول ملازمتها للإنسان فكون الإنسان لا يرتاح لدار أو لا يرتاح لفرس أو لا يرتاح لامرأة ويعني يكون متشوش ويكون فيه معه عدم الارتياح وعدم الاطمئنان فإن هذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يتخلص من ذلك الشيء الذي هو مستمر التشويش فيه ونفسه مشوشة يعني فيه لأن ملازمتها إياه وكون دائما مشوشا تخلص من ذلك وعدم الإبقاء عليه مما ينبغي. وهذا لخلاف الأشياء التي تطرأ وتذهب فإنها لا ارتباط لها بالإنسان، ولكن مثل هذه الأشياء هي التي يكون لها اتصال بالإنسان وكل إنسان مرتبط بها يعني بصفة دائمة. ولهذا جاء بعض الأحاديث التي تدل على أن من حصل له شيء من ذلك فإنه يتخلص من ذلك الشيء الذي استمر معه التشويش واستمر معه عدم الانشراح وعدم الارتياح. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى. عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحضرمي باللاحق. عن الحضرمي باللاحق وهو لا بأس به أخرج أبو داود. لا بأس به ومعنى صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. والنسائي. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن مالك. عن سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الشؤم في الدار والمرأة والفرس، وهو مثل الذي قبله إلا أن الذي قبله قال إن يكون الشؤم سيكون في كذا وكذا، وأما هنا قال الشؤم هو في كذا وكذا. يعني الشيخ الألباني تكلم على هذا الإسناد وقال لأنه شاذ فالمحفوظ يكن كذا وكذا، وهذا فيه الجزم لحصول الشؤم في هذه الأشياء. وأما ذاك أخبر أنه إن يكون الشؤم وأن يحصل الشؤم فإنه يكون في هذه الأشياء الثلاثة. قال حدثنا القعنبي. قعنبي عبد الله مثلا بن قعنبي. القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حمزة وسالم ابني عبد الله. عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر وهما ثقتان أخرج لهما أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكره الخطابي أن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها، وشؤم المرأة ألا تلد. هذا من التفسيرات، أقول هذا من التفسيرات يعني، لكن لا يكون محصورا في ذلك لأن مسألة الضيق لا شك يعني يجعل الإنسان يعني غير مرتاح، ومسألة الفرس يعني كونه يعني لا يستفاد منه في الجهاد في سبيل الله، والمرأة يعني كونها لا تلد، هي من الأشياء التي تجعل أو يكون في النفس انقباض يعني من هذه الأشياء، لكن لا يقال أنه محصور فيها. قال أبو داود قرئ على الحارث بن المسكين وأنا شاهد أخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال كم من دار سكنها قوم فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. ثم أرد أبو داود أثرا عن مالك. نعم. عن مالك يعني عن الشؤم في يعني الدار، يعني كم من دار سكنها قوم فهلكوا ثم سكنها قوم فهلكوا، فهذا من الأشياء التي تجعل في النفس يعني عدم انشراح وارتياح لسكن تلك الدار. نعم. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وحارث بن مسكين ثقة أخرج أبو داود النسائي. وابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود بن رسيل والنسائي. عن مالك. ومالك مرة ذكره. قال أبو يعني هنا يعني يعني أتى به يعني في هذا الأثر يعني هو السنن يعني هو رواه أبو داود بن رسيل ولم يعني يذكر روايته عنه في الأصل، الذي هو السنن لعله أنه ما فيه يعني شيء مرفوع وإنما هو شيء مقطوع يعني متن قاله مالك وانتهى سنده إلى مالك. قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. ثم قال أبو داود يعني أتى بهذا الخبر الذي أضافه إلى عمر ولم يسبق إسناده فقال حصير في البيت خير من امرأة لا تلد, وهذا فيه يعني الإشارة إلى ما تقدم في أن من شؤم المرأة أنها لا تلد الذي جاء عن بعض العلماء, لكن لا نعلم يعني شيء يدل على ثبوت هذا عن عمر, وهذا يعني إسناد معلق يعني ليس فيه ذكر إسناده. قال حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ريثنا وميرتنا وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعها عنك فإن من القرف السلف. ثم ورد أبو داود يعني هذا الحديث عن فروة بن مسيك رضي الله تعالى عنه أنه قال إن لنا أرض يعني فيها سيفنا وميرتنا يعني الريف يعني المزارع وميرتنا يعني قوتنا وطعامنا, الميرة هي الطعام, وأن وباءها شديد. قال داها عنك فإن من القرف التلف, القرف يعني مقاربة الشيء يعني يترتب عليه التأثر والتضرر وقد يؤدي ذلك إلى التلف, يعني كونه يعني يقارب المرض أو يقارب الوباء أو يكون قريبا من الوباء يكون سببا لحصول التلف بسبب يعني تلك المقاربة. والحديث في إسناده رجل مبهم غير مسمى والراوي عنه أيضا يعني فيه كلام وهو غير صحيح. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. وعباس العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن بحير. عن يحيى بن عبد الله بن بحير وهو مستور. نعم أخرجه أبو داود. مستور أخرجه أبو داود. عن رجل مبهم وهو الذي بينه وبين فروة بن مسيك, وفروة بن مسيك رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي. أخرج له أبو داود والترمذي. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذروها ذميمة. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا في دار عددنا كبير ومالنا كثير فتحولنا إلى دار فقل فيها عددنا وقل مالنا, فقال عليه السلام دعوها ذميمة يعني الدار الثانية التي حصل فيها ذلك الشيء. وهذا يعني فيه الإشارة إلى تفسير الشؤم في الدار. نعم. قال حدثنا الحسن بن يحيى. الحسن بن يحيى صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن بشر بن عمر. بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القفعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. ثم رجع أبو داود حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يد مجذوم ووضعها معه في القفعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه, يعني أن الجذام والوباء وأن اتصاله أو اتصال يعني الصحيح بالمريض أن ذلك لا يحصل الانتقال به يعني من حيث الطبع, وأن ذلك يحصل بمقاربة هذا لهذا, وإنما هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى, فقد يوجد السبب ولا ويتخلف المسبب ويتخلف المسبب. والحديث في إسناده رجل ضعيف فهو غير صحيح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة. عن يونس بن محمد. عن يونس بن محمد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مفضل بن فضالة. مفضل بن فضالة ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن حبيب بن الشهيد. عن حبيب بن الشهيد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي بن صحابي وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.